ተለት አርደ ይኑር ክርፉክ وخطلت ارضي نور خرفوكين مرادس تبلد مسيح يطلو وخطلت ارضي نور خرفوكين سنزدك السخدك البنودك الشدك راح وبرد دوايا سنزدك السخدك البنودك الشدك راح وبرد دوايا مرادس ابنك مسيح يطلو وخطلت أرضيين ونخرفوكين وصنغين زندادان كل دلس أدور سيكيل تذكي فاول حلم لموت لموت أبنى ذمع والفلس إغيوري سب حربي راترفو فنطا مرادس تبنى ذمع سيكيلو وخطلت أرضيين ونخرفوكين سنزدك السغدك البنودك الإشتك راح يغديد شديد أبناد من روحي غفوغا إيدي حلمال نحتو دردوري الليات أرجل صرحام أرجل درغار سوانا الأخضار فتن إفتاقر ولا نمليح مرات السوت أبناد المسيح يطلو وخاطر لا تردقين وفرفوكينا سنزدك السغدك البنودك الإشتك راح وخاتو حلطة أركي ديكت وغربي فلكي والسين والدي جلال مرتيجي يا نتلين والدي جلال يا كبر ناري سوال يا كل كيسان أرتيجي رايا كوكان يا كل كوسان اتمو بلا رميسان مرات السوت أبلاد المسيح يطلو وخاطر لا ترتيجين وفرفوكين سنزدك السغدك البنودك الإشتك راح وخطلت تلطيكين ورخرفوكين مرادس تبلاد المسيح يطلو وخطلت تلطيكين ورخرفوكين مرادس تبلاد المسيح يطلو وخطلت تلطيكين ورخرفوكين مرادس تبلاد المسيح يطلو وخطلت تلطيكين ورخرفوكين مرادس تبلاد المسيح يطلو وخطلت تلطيكين ورخرفوكين